من ولد إسماعيل جماعة، ثم اصطفى من تلك الجماعة آخرون، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فهو خلاصة من ناحية شرف النسب، كما أنه عليه الصلاة والسلام هو الخلاصة والصفوة والمصطفى من المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، فهو مصطفاهم وسيدهم وإمامهم وأفضلهم على الإطلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أورد في هذا الباب جملة أحاديث، أولها حديث معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه بلغه أن بعض الصحابة يحدث بأنه سيكون هناك ملك من قحطان، ولعل ومعاوية رضي الله عنه لم يبلغه الحديث في ذلك، فقام وخطب الناس وقال بلغني كذا وكذا، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الشأن في قريش ما أقاموا الدين وهذا القيد الذي قيده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باستحقاق قريش للولاية والخلافة إنما هو مقيد وليس مطلق، وإنما هو بإقامة الدين، وأنهم إذا لم يقيموا الدين فإنه يتولى غيرهم. وهذا الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من وجود رجل من قحطان في آخر الزمان يكون وليا ويسوق الناس بعصاه كما صحت لذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينافي ما جاء في هذا الحديث، فإن الحديث مقيد بإقامة الدين، ومعنى هذا أنه إذا لم يحصل إقامة الدين فإن الولاية تنتقل إلى غيرهم. وهذا حصل من قديم الزمان ومنذ فترة طويلة، حيث انتقلت الولاية من قريش إلى غيرها، وحصل عدة ولايات في الماضي، وأنه خرج هذا الأمر، وهذا لأن استمرار الأمر فيهم إنما هو بهذا القيد الذي قيده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم به، وهو قوله ما أقام الدين. وإذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من وجود رجل من قحطان يتولى ويسوق الناس لعصاه لا ينافي ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان، لأن هذا القيد الذي جاء في آخره يدل على حصول خروج الولاية عند الإخلال بهذا القيد، بهذا الشرط الذي ذكره المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وهذا الحديث دال على ما دل عليه حديث معاوية المتقدم، وهو أن الأمر في قريش وأنه يستمر فيها، ولكنه مطلق هنا. وحديث معاوية بن أبي سفيان المتقدم مقيد له ولأمثاله، وأن الأمر هذا وأن الأمر استحقاقهم الولاية منوط ومشروط في إقامة الدين، فهم أولى الناس بهذا الأمر في حالة إقامة الدين، ولكنهم إذا فرطوا في هذا الأمر فإنه يخرج منهم، وقد حصل هذا منذ زمن طويل. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال الليث حدثنا أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله. هذا الحديث الذي مضى والذي بين مطعم النوفلي وهم بني نوفل، ذهب هو عثمان بن عفان وهم بني عبد شمس، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب كما أعطى بني هاشم، وترك بني نوفل وبني عبد شمس وهم جميعا إخوة، الجميع أولاد عبد مناف، وهم جميعا من قريش، ونسبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة، لأن هاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أخوانه الثلاثة عبد شمس ونوفل والمطلب، وهم في درجة واحدة جميعا أولاد عبد مناف ابن القصي ابن كلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك أعطيت بن المطلب وتركتنا، ونحن وإياهم منك بمنزلة واحدة، لأن لا فرق بين بن المطلب، بن هاشم هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصله، ولكن هؤلاء اللي هم بن المطلب هم مثل عبد شمس وعبد ونوفل، هم مثل عبد شمس ونوفل. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم قرابته لا إشكال فيه لهم بني هاشم، ولكن الإشكال في كونه أعطى بني المطلب مع بني هاشم وترك بني نوفل وبني عبد شمس وهم من النبي صلى الله عليه وسلم في درجة واحدة، لأن الأربعة أولاد عبد مناف، الأربعة أولاد عبد مناف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد، فبين يعني تميزهم على غيرهم، فجاء أنهم ما افترقوا عن بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام، وإذا فهناك ميزة تميز بها بني المطلب عن بني عبد شمس وبني نوفل. المقصود من هذا أن الجميع من قريش، ولهذا قالوا نحن وإياهم منك بدرجة واحدة، ولكن التخصيص حصل لما بين بني هاشم وبني المطلب دون الآخرين من التواصل ومن التعاون والتناصر، وأنهم لم يفترقوا عن بني هاشم اللي هم المطلب في الجاهلية والإسلام، ولهذا حصل تمييزهم على غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل، والجميع من قريش، بل كلهم من أولاد عبد مناف. وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكان أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أرق شيء عليه من تلك عليه. وهذا الحديث فيه ذكر ذهاب عبد الله بن الزبير مع جماعة من بني زهرة ومن قريش إلى عائشة وكانت أرق شيء عليهم يعني على بني زهرة يعني تعطف عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم أخواله كونهم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمه آمنة منهم فكانت ترى لهم منزلتهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن عبد الله بن الزبير ذهب هو إياهم لمن يستشفع بهم عند عائشة لما حصل بينه وبينها شيء من الوحشة بسبب كلمة قالها وسبق لسانه إليها فغضبت عليه ونذرت ألا تكلمه. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالية ليس لهم مولى دون الله ورسوله. هذا الحديث فيه فضل جماعة من العرب سبقوا إلى الإسلام وصاروا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره منهم من هو من قريش ومنهم من ليس من قريش بل أكثرهم ليسوا من عدنان ليسوا من القبائل العدنانية هم جهينة وكذلك الأنصار الأنصار لأنهم من أوس والخزرج وهم من الحزب من اليمن الأنصار من أوس والخزرج من الحزب من اليمن وأسلم وهم من اليمن ولكن جاء ما يدل على أنهم من ولد إسماعيل كما سيأتي. قريش قريش يعني البخاري أورده من أجل كلمة قريش لأن الباب مناكب قريش فهو أورده من أجل قريش وأن الإسلام قال إنهم مواليه والمقصود من ذلك من أسلم منهم ونصره وأيده من المهاجرين الذين هاجروا معه وهم من قريش وكذلك الذين جاءوا إليه مهاجرين من جهات أخرى وهم من قريش فمن أجل ذكرهم في حديث أورد البخاري رحمه الله الحديث في مناقب قريش وجعل الجميع قال إنهم مواليه ليس لهم مولى دون الله ورسوله. إذن هي منقبة لقريش ولغيرهم ممن جاء ذكرهم مع قريش وهو إنما جاء من أجل ذكر قريش والأنصار الذين هم الأوس والخزرج وهم من الأجد من اليمن وكانوا سبق أن جاءوا للمدينة من قبل واستوطنوها ثم إن الله تعالى شرفهم وأكرمهم بسبقه للإسلام حيث جاء جماعة منهم إلى الحج وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند جمعة العقبة على أن ينصروه إذا جاء إليهم، ثم إنه هاجر إليهم وقاموا بنصرته وغلب عليهم هذا الاسم الذي هو الأنصار، وإن كان لفظ الأنصار يشمل الأوس والخزرج وغيرهم من المهاجرين، لأن النصرة بمعنى العام يشمل المهاجرين والأنصار وكل الذين جاءوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حصلوا هذا الاسم وشرفوا بأن أطلق عليهم هذا الاسم الذي هو الأنصار، وهو إطلاق خاص، وإلا فمعناه العام يشملهم ويشمل غيرهم ممن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم المهاجرين الذين نص الله عز وجل على نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، وقال لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فقال وينصرون الله ورسوله، يعني فهم من عملهم ومما قاموا به نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف النصرة يشمل الأنصار وغيرهم، ولكنه غلب عليهم أو هو إطلاق خاص بهم، وإن كان لا يختص بهم بل يشملهم ويشمل غيرهم له النصرة، ولكن الاسم حصل لهم وهو شرف حصل لهم لكونهم سبقوا إلى الإسلام، وإن كان غيرهم المهاجرين أسبق منهم الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وهم معه بمكة قبل أن يأتي الأنصار لبيعة العقبة، أولئك سبقوا، ولكن كونهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم إليهم وبايعوه على أن ينصروه ووفقوا لهذا الذي قد حصل منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، سموا بهذا الاسم، وهو لقب إسلامي أطلق عليهم في الإسلام وأطلقه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار، وفيهم قبائل يمنية، وفيهم من هو من اليمن ولكنه من عدنان ولكنه من ولد إسماعيل، وهم أسلم كما جاء في الحديث الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى ناس ينتظرون من أسلم فقال أرموا فإن أباكم إسماعيل كان رامية، فإن أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية، أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية، هذا يدل على أن بعض أهل اليمن أنهم من ولد إسماعيل. وهذه القبائل إنما حصل لها هذا الفضل والشرف بشبقها إلى الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله، وما ذاك إلا لأنهم سبقوا إلى الإسلام وقاموا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تأخر بعض القبائل عن الدخول في الإسلام ولم يسبقوا إلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لسبقهم إلى الإسلام قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وقال إنهم مواليه وأنه ليس لهم مولى دون الله ورسوله، وهذه منقبة لهذه القبائل لسبقها إلى الإسلام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم مواليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله فصدقت، ف فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي، علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة، إذا استأذنا فافتحم الحجاب. ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. هذا الحديث فيه أورده البخاري رحمه الله في مناقب قريش، لأن فيه ذكر قريش، وكذلك فيه ذكر بني زهرة وهم أيضا من قريش من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس وكان ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن الزبير، أحب الناس إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، يعني بعد أبيها وزوجها، بعد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر، أحب الناس إليها عبد الله بن الزبير. وبه كانت تثنى، قال لها أم عبد الله، وهي ما ولدت وليس لها ولد اسمه عبد الله، ولكنها كانت تكتني بكلية أختها أسماء، فيقال لها أم عبد الله، تكتني بأم عبد الله، ونقصد بذلك كلية أختها. وعبد الله بن الزبير هو ابن أختها أسماء، فكانت تكتني به، ويقال لها أم عبد الله، وكانت تحبه وكان بارا بها، كان من أبر الناس بها، اللي هو عبد الله بن الزبير بحالته عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سخية اليد، إذا جاءها شيء من رزق الله لم تبقه وإنما تتصدق. فخرج من ابن الزبير كلمة فقال ينبغي أن يؤخذ على يديها، فلما بلغتها هذه الكلمة غضبت وقالت يؤخذ على يدي، علي نذر إن كلمتك، نذرت أن لا تكلم. فتألم وتأثر لمقاطعتها إياه ونذرها أن لا تكلمه، فاستشفع بجماعة من قريش وبني زهرة أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. سبق أن مر أنها كانت أرق الناس، أنها كانت أرق شيء على بني زهرة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا استشفع بهم عبد الله بن الزبير، لأنها كانت رقيقة عليهم لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام. تشفع لها بجماعة من قريش وبني زهرة خاصة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق أو تواطأ مع جماعة منهم أنهم يذهبون ثم يأتي ويقتحم الحجر، يدخل كذا بسرعة معهم، وفعل. وحاولوا معها وأعطاها رقابا تعتقهم، وأعطاها 10 رقاب ولم يجل يعطيها وتعتق حتى بلغ 40 رقبة تعتقها. ثم إنها تمنت بعد ذلك أن لو كانت نذرت شيئا تعمله وينتهي، لأن نذرت نذرا محددة، يعني أنه إن كلمته تفعل كذا وكذا، وأنها حددت، وإنما نذرت ألا تكلمه، فصارت تعتق من هذه الرقاب وهو يعطيها حتى بلغت هذا المبلغ، حتى ترضى عنه ويزول ما في نفسها بسبب تلك الكلمة التي قالها، والتي يصدق عليها المثل المشهور كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، لأنه بلغ 40 رقبة كله لتخلص من هذه الكلمة ومن آثار هذه الكلمة التي هي قوله بحقها ينبغي أن يؤخذ على يديها وترتب عليها ما ترتب. ومقصود من هذا ذكر قريش وبني زهرة خاصة وهم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرها في مناقب قريش، الحديث جاء في مناقب قريش من أجل ذكر قريش وبني زهرة منهم خاصة وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نزل القرآن بلسان قريش. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرفض القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. هذا أيضا يتعلق بقريش ومن قبل قريش، وأن عثمان رضي الله عنه أرضاه لما وكل إلى جماعة من الصحابة كما القرآن كتابته في مصحف واحد على حرف واحد من الأحرف السبعة، قال لقرشيين من الجماعة الذين وكل إليهم عثمان رضي الله عنه كتابة المصحف وجمعه: اختلفتم مع زيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإنما نزل بلسانها. هو اللسان هو اللغة، اللسان المقصود به اللغة، ما أرسلنا الرسول بلسان قومه بلغة قومه حتى يحصل التفاهم والأخذ والإعطاء وفهمهم والخطاب. منه كتاب الذي ألف بالقنبورس للسان العرب اللغة العرب، اللسان هو مفهومه اللغة. وإذا هي منقبة لقريش، ومن ذلك أورده ضمن مناقب قريش. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيدة قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم. فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. هذا الحديث سبق أن مر في الجهاد، وكذلك أيضا في ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام في كتاب الأنبياء عند ترجمة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم أورده هنا من أجل ما ترجم له، وهو نسبة اليمن إلى إسماعيل. المقصود من ذلك ما جاء في هؤلاء القوم وهم أسلم وهم اليمن، قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية. وهذا لا يعني أن كل اليمن ذرية إسماعيل، وإنما يعني أن منهم من هو ذرية إسماعيل. سبقا مر بنا الحديث الذي فيه أن عائشة لما بدأت أن تعتق خطبة من ولد إسماعيل، كانت جاء من اليمن وسلم من اليمن وقال: لا تعتقي. ثم جاء جماعة آخرون فقال: أعتقي. يعني فدل على أن بعضهم من إسماعيل ومن ولد إسماعيل والبعض الآخر ليس كذلك, وأنه ليس كلهم ولكن منهم من هو من ولد إسماعيل. وهذا الذي جاء بالنسبة لأسلم الذين منهم سلمة بن أكوع الأسلمي وغيره هذه القبيلة أنهم من ولد إسماعيل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ولقيهم في السوق يتناضلون يعني يترانون ويتنافسون في الرمي وإصابة الأهداف, وقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا, ارموا بني إسماعيل, وهذا محل الشاهد لأن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان, لأنهم مجموعتين كلهم من أسلم يعني مع أحد المجموعتين, بني فلان يعني أحد المجموعتين. فأمسك الذين لم يقل إنه معهم ولم يراموا هؤلاء, فلما رآهم وقفوا قال ما لهم, قالوا كيف ننتظر وأنت مع بني فلان, فقال أرموا وأنا معكم كلكم, أرموا وأنا معكم كلكم. ومقصود منه جملة أرموا بني إسماعيل يقاتل بني يقاتل أسلم, وهذه هؤلاء الجماعة من أسلم, ويدل على أنهم من إسماعيل وهم من أهل اليمن, فإن بعض أهل اليمن من ولد إسماعيل. باب. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر, ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. وقال وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريث قال حدثنا عبد الواحد ابن عبد الله النصري قال سمعت وافرة بن الأسبع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا من حديثان أوردهما البخاري رحمه الله هنا من أجل أن الانتساب إنما يكون للآباء والأجداد ولا يكون إلى قبائل أخرى يعني غير قبيلته, ويدعي أنه من هذه القبيلة وليس منها, إن هذا من الكذب, هذا من الافتراء, قلب الحقائق وإضافة للقبيلة ما ليس منهم كذبا وزورا. وقد حذر من ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين هذا الوعيد الشديد من حق من فعل ذلك. وفي الحديث الثاني قال إن من أفضل الفرع يعني من أشد الكذب, من أشد الكذب يعني الفرية هي الكذب, الفرع بمعنى كذب, وأفضل الفرع يعني أكذب الكذب وأشد الكذب, أن يدعي الإنسان إلى غير أبيه أو يري الإنسان عينه ما لم ترى يعني في المنام يقول رأيت كذا ورأيت كذا في المنام, ويكذب يعني رآها ويقول رأيت في منامي كذا وكذا وكذا وهو ما رأى. أفضل الفرع أن يري الرجل عينيه ما لم تريا, يعني يقول رأيت كذا ورأيت كذا وهو لم يرى شيئا من ذلك, هذا من الكذب ومن أعظم الكذب. وكذلك القصة الثالثة ومن كذب علي متعمدا أو يقول أن يقول على رسول الله ما لم يقله، يعني يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوا أنقذه من النار، أو يقول علي ما لم أقل ومن كذب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. أما أورد البخاري رحمه الله حديث أبو عبد القيس سبق أن مر مرارا، أول ما مر في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، من أجل أن فيه أنه جاء فيه وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. والحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جاء وفد عبد القيس وقالوا له يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، ربيعة هو أخو مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، هو يلتقي أو هو يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بمضر ابن نزار بن معد بن عدنان، هاتان القبيلتان من ولد إسماعيل بالاتفاق ربيعة ومضر، لأنهم أولاد نزار بن عبد بن عدنان، وبنو عبد القيس وهم الربيعة، وكانت منازلهم في البحرين وجهة هجر وما حولها، وكانوا من سبق إلى الإسلام، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم، لأن بينه وبينهم كفار مضر، ولكنهم يعظمون الأشهر الحرم فيتركون القتال فيها، ومن أجل ذلك ينتهز هؤلاء الفرصة فيأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر حرام، فمهدوا لمطلبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قالوا إننا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فمرنا بأمر، ولهذا تمهيد لطلبهم الوصية التي يوصيهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أمركم بالإيمان، ثم فسر الإيمان لأنه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم، أن تؤدوا الخمس ما غنمتم، أن تؤدوا الخمس ما غنمتم. ثم قال أنهاكم عن أربع: عن الدب والنقير والحنتم والنقير والمزفت. المقصود من ذلك أنه ينهاهم أن ينتبذوا بها، هذه أوعية ينتبذوا بها، وكانت سميكة غليظة، يمكن يحصل الإسكار دون أن يشعر به، بخلاف الأوعية التي تكون في الجلود مثلا، فإنه إذا حصل إسكار تسقطت، ولكن هذه سميكة. فالدب هو القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى الغلاف والغطاء وييبس، ثم يتخذ إناء يستعمل في الامتداد وفي غيره. نهاهم عن الدباء يعني الانتبال في الوعاء الذي اتخذ من الجباء وهو استخراج لبه ثم يبقى القشر ويبدأ يلبس ثم يكون وعاء فإذا اتخذ فيه الانتباه اتخذ فيه يحصل الإسكار دون أن يشعر به ما يتشقر بخلاف الجلود فإنه إذا حصل الإسكار والشيطان يكون أو يظهر رأسه عند طلوعها حتى يعبد وحتى أن الذين يعبدونه إنما يعبدونه الذين يعبدون الشمس إنما يعبدون الشيطان وأنها عبادة لغير الله عز وجل. الحديث سبق أن مر وهنا ليس فيه ذكر شيء يتعلق بالأنساب ولكنه جاء في بعض رواياته التي تقدمت في ذكر الفخر والخيلاء في قجادين وعند وصول أرناب الإبل والبقر في ربيعه مضى ومن أجل أن فيه في بعض رواياته يعني هذه الزيادة التي يجيه في ربيع مضى أورده. والبخاري رحمه الله قد يورد الحديث وإن لم يكن مشتملا على ما ترجم له إلا أن في بعض طرقه وفي بعض رواياته ما يطابق الترجمة فيكتفي بإيراد بعضه وإن لم يكن مشتملا على ما ترجم له لكون بعض الطرق اشتملت عليه وهذا يمر كثيرا وما كان هذا القبيل يمر كثيرا عند البخاري رحمه الله. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. وذكر مشرق كما سبق أن مر بنا البطالة عليه السلام وصول الكفر في المشرق من قبل المشرق وذلك أن الفرس هم أشد الناس كفرا وأقساهم قلوبا ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليهم الكتاب قام ملكهم ومزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا بخلاف الروم فإن ملك الروم عظم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام واحترمه وقد عرفنا فيما مضى قصة أبي سفيان لما جاءه وجماعة معه إلى الشام وأحضر وأخرج كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه ثم قال بعد ذلك ما قال مما يدل على أن ذلك الملك عرف الحق ولكن حالة الرياسة والملك دون أن يصير إلى الحق والهدى آثر العاجلة على الباقية آثر الدنيا على الآخرة آثر الرياسة والملك على الإيمان الذي به يسلم من النار والخلود فيها أبد الآباد والعياذ بالله. قد عرفنا أيضا وأشرنا فيما مضى إلى ما ذكره الحافظ بن حجر من حصول كثير من الفتن من قبل المشرق وبه تحقق مصداق ما أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام حيث خرجت الخوارج والقدرية والجهمية والرافضة والفرق المختلفة كلها جاءت من المشرق ثم التتار الذين جاءوا وقضوا على دولة بني العباس سنة 56 وعملوا ما عملوا جاءوا من المشرق وآخر شيء الدجال يأتي من المشرق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال إنه يخرج مخلة بين الشام والعراق وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. هكذا جاءت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو خبر الذي لا ينطق عن الهوى، عليه إن الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونقف ونجيب على نبي الجابة عليه الصلاة والسلام. ذكر في هذا الباب ضمن الحجر، ذكر في هذا الباب ضمن الحجر.